وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما جرحتم من نذار ثم يبعثكم فيه ليقضى مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق قبل حد ألا له الحكم قبل

فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن القوم الضالين. بازغة قال هذا ربي أكبر. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما فطر السماوات والأرض حنيفا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما فلما رأى الشمس بازغة ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. اخي المؤمن تشفع في النبي، فكل عبد يجار اذا تشفع في النبي. ولا تفزع اذا ضاقت امور، فكم من الله من لطف خفي. الهي انا لست للفردوس اهلا ولا اطوى على نار الجحيم، فهب لنا توبة.